ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك بعظيم أسمائك أسألك بعظيم صفاتك عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم. أبطل يا ربنا كيد ساحرة أبطل يا ربنا كيد ساحرة أبطل يا ربنا كيد حاسدة أبطل يا ربنا كيد ساحرة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم. أبطل يا ربنا كيد ساحرة أبطل يا ربنا كيد حاسدة أبطل يا ربنا كيد حاقدة أبطل يا ربنا كيد ظالمة أبطل كيدها أبطل سحرها سحرة الجدة سحرة الأمة والذرية سحرة الأحفاد. عليك يا ربنا بساحرة عظيمة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد. أبطل يا ربنا سحر ساحرة ساحرة ساخرة ساحرة ساخرة ظالمة طاغية باغية معتدية عليك بها يا ربنا وبنفسها الخبيثة الفاجرة عليك بها يا ربنا. عليك بساحرة قريبة معروفة عليك بها حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, حاسدة حاقدة, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها في قلوبهم, ابطل يا ربنا سحرها. سحرت قلبه وقلبها, سحرت قلبه وقلبها, سحرت قلبه وقلبها. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل سحرها العظيم. انه من كيدكن, ان كيدكن عظيم, ان كيدكن عظيم. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها. اكلته وشربته, ابطل يا ربنا سحر القلب, ابطل يا ربنا سحر قلب, ابطل يا ربنا سحر قلب, ابطل يا ربنا سحرها في قلبه وقلبها, في قلبه وقلبها, في قلبه وقلبها, في قلبه وقلبها, في قلبه وقلبها. ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها في قلبه وقلبها, في قلبه وقلبها. سحرت قلبه, سحرت قلبها, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. خبيثة مستخذلة, عليك بها يا ربنا. ظالمة طاغية باغية معتدية, عليك بها يا ربنا. ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحر الكائدة, ابطل يا ربنا سحر كائدة, ابطل يا ربنا سحر كائدة. تبطل ما لا تظهر, تبطل كيدا وحسدا وحقدا, تبطن ظلما وانتقاما وشناء, وتظهر حبا. عليك بها منافقة, عليك بها كائدة, عليك بها منافقة, عليك بها يا ربنا. ابطل يا ربنا سحرها, سحرت قلبه وقلبها, سحرت قلبه وقلبها, سحرت قلبه وقلبها. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. وبمن أمدها بالسحر العظيم, عليك بها يا ربنا, عليك بها وبساحرها, عليك بها ساحرة, عليك بها وبساحرها, عليك بها وبخادم سحرها, عليك بها يا ربنا. ظالمة, عليك بها يا ربنا. خبيثة, عليك بها يا ربنا. مستخبثة, عليك بها يا ربنا. فراشا للسحرة, فراشا للسحرة, فراشا للسحرة, فراشا للسحرة, عليك بها يا ربنا. عليك بالساحرة الظالمة, عليك بها يا ربنا. خبيثة مستخبثة, عليك بها يا ربنا. تدمر, عليك بها يا ربنا. تزلزل, عليك بها بأسحارها. الله أكبر. إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم, إن كيدكن عظيم. ابطل يا ربنا سحر كيد, ابطل يا ربنا سحر كيد. من نساء, من نساء, من نساء كائدات, من نساء كائدات, كائدات ظالمات, طاغيات باغيات, معتديات عليك بهن يا ربنا. عليك بهن ساحرات, عليك بهن ساخرات, عليك بهن ساحرات, عليك بهن ساخرات. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها. سحرت في الخفاء وفي الظلام الدامس, ظنت أنك لن تراها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا من رأيتها عليك بها يا من تحاسبها عليك بها يا من تقتضي منها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا عالم الغيب والشهادة عليك بها يا ربنا عليك بأسعارها الخفية عليك بأسعارها الخفية عليك بها يا ربنا الظالمة عليك بها استحوذت استحوذت على الوالد عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بالساحرة عليك بها يا ربنا معروفة عليك بها يا ربنا تعاشر عليك بها يا ربنا تخالط عليك بها يا ربنا تآكل وتشارب عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا أمنت أمنت أمنت عليك بها يا ربنا أمنت فخانت عليك بها يا ربنا أمنت أمنت فخانت عليك بها يا ربنا أمنت فخانت دخلت البيت دخلت البيت بشرها دخلت البيت بضرها دخلت البيت بكيدها ومكرها وغلبتها عليك بها يا ربنا خبيثة النفس عليك بها يا ربنا شيطانة عليك بها يا ربنا شيطانة عليك بها يا ربنا ملعونة عليك بها يا ربنا لعينة عليك بها يا ربنا لعينة عليك بها يا ربنا شريرة عليك بها يا ربنا ماكرة عليك بها يا ربنا كائدة عليك بها يا ربنا شريرة الله أكبر اغطر يا ربنا هذا السحر اغطر يا ربنا سحرا عظيما اغطر يا ربنا هذا السحر اغطره يا ربنا كيدا اغطره يا ربنا كيدا اغطره يا ربنا مكرا اغطره يا ربنا كيدا اغطره يا ربنا مكرا اغطر يا ربنا أسحارها اغطر يا ربنا أسحارها اغطر يا ربنا أسحارها اغطر يا ربنا أسحارها ضيقت الصدر اغطر يا ربنا أسحارها اغطر يا ربنا أسحارها ضيقت اغطر يا ربنا أسحارها عطلت وفرقت يا ربنا يا ربنا ابطر يا ربنا اسحارها ابطر يا ربنا سحر كائدة ابطر يا ربنا سحر كائدة ابطر يا ربنا سحر ظالمة ابطر يا ربنا سحر طاغية ابطر يا ربنا سحر باغية اللهم ابطر يا ربنا سحر كاهنة كاهنة عرافة كاهنة عرافة ومشعوذة ومشعوذة وسحارة عظيمة سحارة عظيمة ابطر يا ربنا سحر سحارة سحارة ساحرة سحارة ساحرة سحارة تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان الله أكبر اطر يا ربنا سحر سحارة اطر يا ربنا سحر سحارة تسحر الإنس والجان اطر يا ربنا سحر سحارة اطر يا ربنا سحر سحارة سحرت القلوب سحرت القلوب سحرت العقول سحرت العقول سحرت العقل العقل سحرت الفكرة الفكرة سحرت القلب القلب سحرت الجسد الجسد سحرت سحرت سحرت عليك بها يا ربنا اقضي يا ربنا سحرها اقضي يا ربنا سحرها اقضي يا ربنا سحرها اقضي يا ربنا سحر سحارة اقضي يا ربنا سحر سحارة تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا حسدا اقضه يا ربنا حقدا اقضه يا ربنا حسدا اقضه يا ربنا حقدا اقضه يا ربنا ظلما اقضه يا ربنا انتقاما اخرجه يا ربنا قيئة اخرجه يا ربنا غائطة اخرجه يا ربنا بولا اخرجه يا ربنا مع دورتها الله اكبر اغطر يا ربنا ذي الاسعار اخرج يا ربنا ذي الاسعار اغطرها يا ربنا من امرأة اغطرها يا ربنا من امرأة من امرأة كريهة من امرأة شانئة من امرأة شارئة من امرأة كريهة من امرأة خبيثة من امرأة ظالمة طاغية باغية من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة كبيرة في السن من امرأة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة في السن ظالمة عليك بها يا ربنا كريهة عليك بها يا ربنا خبيثة اللهم أبطل يا ربنا سحر امرأة امرأة متوسطة في العمر متوسطة في العمر في الأربعينات في الأربعينات في الخمسينات في الخمسينات أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحر امرأة في الأربعينات في الأربعينات في الأربعينات في الخمسينات في الخمسينات من عمرها خمسينية خمسينية أربع أربعينية أربعينية اقر يا ربنا سحرها ثلاثينية ثلاثينية اقر يا ربنا سحرها في الثلاثينات في الثلاثينات من عمرها عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا خبيثة اقر يا ربنا سحرها اقر يا ربنا سحر امرأة كبيرة كبيرة في السن كبيرة في السن خمسينية خمسينية ستينية ستينية سبعينية سبعينية ظالمة عليك بها يا ربنا وبمن يمدها بالأسحار وبمن علمها الأسحار وبجندها ما عليك بها يا ربنا فراشا للسحرة فراشا للسحرة فراشا لسحرة الإنس والجن عليك بها يا ربنا زانية عليك بها يا ربنا زانية تستجلب الأسحار بمنيها ومذيها تستجلب الأسحار والسحار بمنيها ومذيها وبمفاتنها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا تستجلب الأسحار والسحار بدم هيضها ونفاسها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم اقر يا ربنا سحر سحارة تسحر الإنس والجان اقر يا ربنا سحر سحارة سحارة سحارة عظيمة من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من هنا وهناك ظالمة طاغية باغية معتدية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها وبقلبها الأسود عليك بها يا ربنا وبعملها الباطل عليك بها يا ربنا وبكتب معها احرقها واحرق كتبها احرقها واحرق كتبها اللهم دمرها ودمر شياطينها دمرها يا ربنا ودمر شياطينها دمرها يا ربنا ودمر آلهتها التي تعبدها من دونك يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقر يا ربنا هذه الأسحار اقرها يا ربنا أكلتها اقرها يا ربنا شربتها اقرها يا ربنا ثبتتها بالمسامير اقرها يا ربنا ثبتتها اقرها يا ربنا أخفتها اقرها يا ربنا أخفتها اقرها يا ربنا دستها أم يدسه في التراب اقر يا ربنا الأسحار فطر يا ربنا الأسحار فطر يا ربنا الأسحار فطر هذه الأسحار فطر أسحارا من سحارة سحارة تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا سحرت الجدة سحرت الأم سحرت الذرية اللهم عليك بها يا ربنا سحرت الوالد والولد سحرت الوالد والولد سحرت الوالد والولد سحرت الأولاد أجمعين سحرت الذكر والأنثى سحرت الذكر والأنثى عليك بها يا ربنا متمرسة متمرسة في السحر العظيم عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا تقتات بالسحر عليك بها يا ربنا تقتات بالسحر عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا داهية عليك بها يا ربنا داهية عليك بها يا ربنا مكارة عليك بها يا ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون عليك بها يا ربنا سنستدرجهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا وأملي لهم إن كيدي متين عليك بها يا ربنا عليك بهذه السحارة عليك بهذه السحارة عليك بهذه السحارة تسحر الإنس والجان إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم عليك يا ربنا بالساحرة عليك يا ربنا بالكافرة عليك يا ربنا بعبدة الشياطين عليك بعابدة الشياطين عليك بها يا ربنا عبدة الشياطين عبدة الشياطين عبدة الشياطين تعبد الشيطان تعبده لما تعبد لما تعبد الشيطان عليك بها يا ربنا تعبد الشيطان تعبد الشيطان عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا بطلاسمها عليك بها يا ربنا بطلاسمها عليك بها يا ربنا بجندها الله أكبر بسم الله بسم الله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحرة ساحرة ساحرة ساحرة عليك بها يا ربنا وبساحرات معها عليك بها يا ربنا وبساحرات معها عليك بهن أجمعين يا ربنا عليك بهن أجمعين يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحرها الخفي المخفي أبطله يا ربنا أبطل سحرا خفيا مخفيا منها أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق أن لا يظهر وأن لا يبطل اللهم أبطل يا ربنا سحرها أبطله يا ربنا خفيا مخفيا أبطله يا ربنا خفيا مخفيا أبطله يا ربنا قويا عظيما أبطله يا ربنا شديدا أبطله يا ربنا يتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتعدد اقضي يا ربنا سحرها الله اكبر اقضي يا ربنا سحرها يتشدد ويتعدد اللهم اقضي يا ربنا سحرها ويتمدد اللهم اقضه يا ربنا ويتشدد اقضي يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحر الساحرة اللهم رد السحر عليها اللهم رد سحرها عليها الله اكبر ابطل سحر ساحرة سحارة سحارة تسحر الانس والجان تسحر الانس والجان حسدا وحقدا وظلما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها. يا ربنا لأجل التعطيل لا زوج ولا ولد اللهم أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها لأجل التفريق والعداوة أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل سحر امرأة امرأة امرأة امرأة سحارة سحارة تسحر الإنس والجان يا ربنا وراءه ووراءها بسوء تتربص بهم الدوائر تتربص بهم الدوائر اللهم اطل يا ربنا اسحارها اطل يا ربنا اسحارها واسحار من معها واسحار من معها واسحار من معها واسحار من عاضدها واسحار من ناصرها اطل يا ربنا اسحارها اطل يا ربنا اسحارها في طلسم في طلسم في ورقه في ورقه في كتاب في كتاب وعلى اثر له ولها وعلى شعر له ولها وعلى دم له ولها يا ربنا وعلى عرق له ولها وعلى لباس له ولها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا على لباس له ولها على عرق له ولها على حذاء له ولها على حذاء له ولها على حذاء له ولها وعلى حجابها وعلى حجابها الله أكبر اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا فيها اقتله يا ربنا عليها اقتله يا ربنا معها اقتله يا ربنا فيه اقتله يا ربنا عليه اقتله يا ربنا معه اقتله يا ربنا من حولهم اقتله يا ربنا بينهم اقتل يا ربنا سحرة ساحرة اقتل يا ربنا سحرة سحارة اقتل يا ربنا سحرة سحارة اقتله يا ربنا ابطله اقتله يا ربنا ابطله يسلب العقول اقتله يا ربنا ابطله يسلب العافيه اقتل يا ربنا هذه الاسحار اقتلها يا ربنا ابطلها اقتلها لأجل الطلاق اقتلها يا ربنا لأجل الطلاق اقتلها يا ربنا لأجل الطلاق اقتلها يا ربنا لأجل الطلاق اقتلها يا ربنا لأجل الطلاق اقتلها يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الزواج وعدم الزواج الله اكبر اقتل يا ربنا سحر عدوه اقتل يا ربنا سحر ماكره اقتل يا ربنا سحر كائنه من كيدهن ان كيدهن عظيم انه من كيدهن ان ربي بكيدهن عليم إنه من كيدهن إنه هو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم بسم الله بسم الله بطل اقتل يا ربنا هذا السحر كيدا اقتله يا ربنا كيدا ومكرا اللهم اقتله يا ربنا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا كيدا اللهم ابطله يا ربنا كيدا اللهم ابطله يا ربنا كيدا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم الكريم. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا كيدا، اللهم ابطله يا ربنا كيدا، ابطله يا ربنا من امرأة كائدة، اللهم ابطله يا ربنا من سحارة، سحارة عظيمة قوية شديدة، سحارة سحارة عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. قلبها أسود، قلبها أسود، عملها مردود عليها باطل، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا وبعملها، عليك بها يا ربنا وبعملها، عليك بها يا ربنا وبكيدها، عليك بها يا ربنا وبكيدها. اللهم أطل يا ربنا سحر كيد، اللهم أطل يا ربنا سحر كيد، كادت الأولاد، كادت الأولاد ذكورا وإناثا، اللهم عليك بها يا ربنا كائدة، عليك بها يا ربنا كائدة. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطله، اللهم أطله يا ربنا كيدا، ابطله يا ربنا كيدا، كيدا كيدا كيدا من السحارة، من السحارة، من السحارة، ابطل سحرة سحارة سحارة سحارة سحارة، ابطل سحرة سحارة سحارة سحارة، انشر النفاثات في العقد، ابطل يا ربنا سحرة سحارة سحارة ساحرة ساحرة سحارة، تسحر الإنس والجان، تسحر الإنس والجان، تسحر الإنس والجان، تسحر الإنس والجان، سحر الإنس والجان، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها محترفة في السحر، عليك بها يا ربنا ممتهنة السحر، عليك بها يا ربنا ممتهنة السحر، ممتهنة السحر، عليك بها يا ربنا محترفة السحر، عليك بها يا ربنا، عليك بها. اللهم أبطل يا ربنا سحرها، أبطله يا ربنا تجدده، أبطله، أبطله يا ربنا تنقله، أبطله يا ربنا تجدده، أبطله يا ربنا تجدده، أبطله يا أبطل يا ربنا سحرها تجدده، أبطل يا ربنا سحرها تجدده، أبطله يا ربنا تنقله. الله أكبر. يا ربنا أعمي بصرها، أعمي يا ربنا بصرها، ثم يا ربنا أذنيها، يا ربنا يا ربنا. اللهم سكن ما، سكن ما تحرك فيها يا ربنا، حرك ما سكن فيها يا ربنا، جمد الدماء في عروقها يا ربنا، عليك بهذه السحارة يا ربنا، عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، تتربص بهم الدوائر، عليك بها يا ربنا خبيثة، اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم جلطة يا ربنا في عقلها، في مخها يا ربنا، وفي قلبها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، سل العافية منها سلا، اللهم اسلخ يا ربنا منها العافية انسلاخا، اللهم دمرها يا ربنا تدميرا، هي وما عندها، هي ومن معها يا ربنا، هي ومن معها، ومن عضى ومن عاضدها وساندها وناصرها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. اللهم يا ربنا سحرها، تجدده تجدده، تنقله تنقله، وتثمره وتثمره، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تذهب للسحرة، تذهب للسحرة، تذهب للسحرة، عليك بها يا ربنا، تذهب للسحرة، وتدفع لهم، وتدفع لهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، عليك بها يا ربنا، تذهب للسحرة، عليك بها يا ربنا، تذهب للسحرة، عليك بها يا ربنا، تمكن السحرة منهم، تمكن السحرة منها يا ربنا، عليك بها، تمكن السحرة منها يا ربنا، أصبحت فراشا للسحرة. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بهذه السحارة، عليك بها يا ربنا، عدوة، عدوة لدودة، عليك بها، عدوة، عدوة، عدوة، عدوة، عدوة لدودة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا لعينة. الله أكبر. رد السحر عليها يا ربنا، رد السهام عليها يا ربنا، رد حبالها عليها يا ربنا، رد حبالها عليها يا ربنا، اربطها يا ربنا بحبالها، اللهم اربطها بحبالها يا ربنا، اللهم اوثقها بحبالها يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا المسامير في قلبها يا ربنا، وفي ظهرها يا ربنا، يا ربنا اجعل الإبرة يا ربنا في بطنها يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا الإبرة في جلدها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اقتلها يا ربنا بكتبها، اقتلها يا ربنا بأوراقها، اقتلها يا ربنا بجندها. الله أكبر. ولا ينصرن الله من ينصره. الله أكبر، الله أكبر. ولا ينصرن الله من ينصره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولا ينصرن الله من ينصره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في جيدها حبل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا ينصرن الله من ينصره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقر يا ربنا سحر السحارة. اقر يا ربنا سحر السحارة. اقر يا ربنا سحر السحارة. اقر يا ربنا سحر السحارة. العدوها اللدودة عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا. اللهم اقضي عليها يا ربنا. اللهم اهلكها يا ربنا. اللهم العنها يا ربنا. اللهم اصرفها يا ربنا. اللهم اقتلها يا ربنا. اللهم دمرها يا ربنا. اللهم زلزلها يا ربنا. اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا من فعلها يا ربنا من كيدها يا ربنا من مكرها يا ربنا من كتبها يا ربنا من أوراقها يا ربنا من سباحها يا ربنا من خرزها يا ربنا من شعرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن آثارهم عندها يا ربنا. الله أكبر. عليك بها يا ربنا عليك بها. أجب يا ربنا دعواتنا أجب يا ربنا دعواتها دعواتنا عليها وعلى من معها يا ربنا من إنس وجان. بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا هذا السحر. اقر يا ربنا سحر ساحرة. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. اقر سحر سحارة معها ساحرات معها ساحرات. اقر يا ربنا سحر سحارة. اقر يا ربنا سحر سحارة. اقر يا ربنا سحرها فيه وفيها وعليه وعليه وعليها ومعه ومعه ومعها وبينهم وبينهم ومن حولهم وبينهم وبينهم ومن حولهم. اقر يا ربنا سحرها. اقر يا ربنا حسدها. اقر يا ربنا حقدها. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احرقها باسحارها يا ربنا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرقها يا ربنا باسحارها. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق يا ربنا السحارة. احرقها يا ربنا بأسحارها. احرقها يا ربنا بجندها. احرقها يا ربنا بكتبها. احرقها يا ربنا بأوراقها. احرقها يا ربنا بكتبها. احرقها يا ربنا بشعرها. احرقها يا ربنا بخرزها. احرقها يا ربنا احرقها. احرقها يا ربنا بريقها الخبيث. احرقها يا ربنا بجندها. احرقها يا ربنا بكتب معها. احرقها يا ربنا بآثارهم عندها. احرقها يا ربنا بآثارهم عندها. الله أكبر. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرقها يا ربنا احرقها. احرق يا ربنا الساحرة. احرق يا ربنا الساخرة. احرق يا ربنا الكائدة. احرق يا ربنا الماكرة. احرق يا ربنا اللعينة. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرقها يا ربنا احرقها. احرق يا ربنا السحارة. احرق يا ربنا السحارة. احرق يا ربنا اللعينة. احرقها يا ربنا احرقها. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اللهم يا ربنا احرق يا ربنا السحارة. احرقها يا ربنا. احرق يا ربنا الآثار عندها. احرقها يا ربنا بجندها. احرقها يا ربنا بجندها. احرقها يا ربنا بعملها. احرقها يا ربنا بغضبك عليها وبلعنتك لها. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا حسودا. احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا حقودا. احرقها يا ربنا احرق قلبها. احرق يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها كما احرقت القلوب. احرق يا ربنا احرق يا ربنا قلبها قلبها قلبها كما احرقت القلوب القلوب القلوب. احرق يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها كما أحرقت القلوب كما أحرقت القلوب كما أحرقت القلوب كما أحرقت القلوب. أحرق يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها كما أحرقت القلوب كما أحرقت القلوب. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. أحرق يا ربنا السحارة أحرق يا ربنا السحارة أحرقها يا ربنا أحرق قلبها أحرق يا ربنا قلبها كما أحرقت القلوب كما أحرقت القلوب بفعلها بسحرها بضرها بظلمها بمكرها بغلبتها بهيمنتها بجندها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اللهم احرق الساحرة السحارة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. اللهم احرقها اللهم احرقها اللهم احرقها اللهم احرقها اللهم احرق يا ربنا دمها. اجعل يا ربنا دمها يغلي في عروقها اجعل يا ربنا دمها يغلي في عروقها. اجعل يا ربنا قلبها كالجمرة كالجمرة كالجمرة الملتهبة يا ربنا في صدرها. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اللهم احرقها يا ربنا واحرق يا ربنا من معها احرق يا ربنا احرق هذه السحارة. اللهم احرقها يا ربنا ومن معها ومن معها ومن معها ومن ايدها ومن سايرها ومن اتى بالسحر لها ومن علمها السحر. اللهم يا ربنا احرقها احرقها يا ربنا وجندها احرقها يا ربنا وشياطينها احرقها يا ربنا وجندها احرقها يا ربنا وشياطينها احرقها يا ربنا وشياطينها احرقها يا ربنا وجندها احرقها يا ربنا والمرادة احرقها يا ربنا والعفاريت احرقها يا ربنا والعفاريت احرقها يا ربنا ومن ظلم معها احرقها يا ربنا ومن سايرها احرقها يا ربنا ومن ناصرها احرقها يا ربنا احرقها احرقها يا ربنا احرقها. سبعينية ثمانينية سبعينية تسعينية احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا تسعينية تسعينية احرقها يا ربنا ثمانينية ثمانينية سبعينية سبعينية سبعينية احرقها يا ربنا ستينية ستينية ستينية احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا خمسينية خمسينية خمسينية احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا اربعينية اربعينية اربعينية احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا ثلاثينية ثلاثينية ثلاثينية احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا صغيرة كبيرة عظيمة احرقها يا ربنا. اللهم اضعفها يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم احرقها يا ربنا اضعفها يا ربنا واحرقها. اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا احرق يا ربنا الأسحار احرق يا ربنا أسحارها احرق يا ربنا أسحارا عندها عندها عندها مثبتة عندها عندها ترعاها عندها عندها مقيدة عندها عندها عندها معقودة معقودة ومثبتة معقودة ومثبتة معقودة ومثبتة. اللهم احرقها يا ربنا اللهم عليك بهذه السحارة تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان. اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. ومن شر النفاثات في العقد عليك بها يا ربنا تنفث في العقد عليك بها يا ربنا تنفث تنفث بريقها الخبيث في العقد في العقد تنفث في العقد عليك بها يا ربنا نافذة بريقها الخبيثة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة بنفذ نافذ عليه وعليها نفذ فيه وفيها نفذ فيه وفيها بريقها الخبيثة باستغاثة ثياب الشيطان باستغاثة ثياب الشيطان بطلاسم بطلاسم وبرقى شركية وبرقى شركية. الله أكبر عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. اقضي يا ربنا سحر سحارة سحارة سحارة تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان عليك بها يا ربنا تربط الإنس والجان تقيد الإنس والجان تقيد الإنس والجان عليك بها تسحر القلوب عليك بها تسحر الأبصار عليك بها يا ربنا تسحر الأسماع عليك بها يا ربنا تسحر تسحر، تسحر الأبصار، تسحر الأسماع، تسحر العقول، العقول، العقول، العقول، العقول والمدارك، العقول والأفكار، عليك بها يا ربنا سحارة، سحارة، سحارة، تسحر عبدك وأمتك، تسحرهما أجمعين، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها ممتهنة، ممتهنة للسحر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا خبيرة، خبيرة بالسحر العظيم، عليك بها يا ربنا خبيرة بالسحر العظيم، خبيرة بالسحر العظيم، عليك بها يا ربنا سحارة، سحارة، تسحر الإنس والجان، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. ابطل يا ربنا سحر ساحرة، ابطل يا ربنا سحر السحارة، ابطل يا ربنا سحر سحارة، تسحر الإنس والجان، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، دمرها يا ربنا تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها، فدمرناها، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، دمرها يا ربنا، فدمرناهم تدميرا، دمرها ومن معها يا ربنا، دمرها فدمرناها، دمرهم دمرها ومن معها، دمرها فدمرناها، دمرها فدمرناها، فدمرناها دمرها يا ربنا، فدمرناهم، دمرها ومن معها يا ربنا، دمرها ومن معها يا ربنا، فدمرناهم، فدمرناهم، فدمرناهم، فدمرناها، عليك بها يا ربنا، وبمن علمها الأسحار، وبمن دلها على الأسحار، عليك بالساحر، الساحرة السحارة، عليك بها تسحر الإنس والجان، تسحر الإنس والجان، تسحر الإنس والجان، اغلبها يا ربنا، اغلبها يا ربنا بقوتك، الآن الآن الآن، أن القوة لله جميعا، يا ربنا يا ربنا، أن القوة لله، لله جميعا، وبطل ما كانوا يعملون، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، هل أنا تقضي الأمر يا ربنا، هل أنا تقضي الأمر يا ربنا في الساحرة، في السحارة الملعونة، تسحر الإنس والجان، اقضي الأمر يا ربنا الآن، اقضي الأمر عليها يا ربنا، اقضي الأمر عليها يا ربنا وبها، الآن الآن الآن تقتل، الآن الآن تنحر يا ربنا، الآن الآن تموت يا ربنا، الآن الآن تنحر يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها صغيرة وكبيرة، عليك بها يا ربنا قريبة، عليك بها يا ربنا قريبة، عليك بها يا ربنا غريبة، عليك بها يا ربنا قريبة، عليك بها يا ربنا غريبة، عليك بها يا ربنا عاملة، عليك بها يا ربنا خادمة، عليك بها يا ربنا قريبة، عليك بها يا ربنا من الأنساب، عليك بها يا ربنا من الأنساب، عليك بها يا ربنا من الأرحام، عليك بها يا ربنا من سكن البيوت، عليك بها يا ربنا من سكن البيت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها بها يا ربنا كانت ممن دخل البيت فأفسده فأفسده وأفسد أهله، عليك بها خائنة، عليك بها خائبة، عليك بها خائنة، عليك بها خائبة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها فتانة، عليك بها فتانة، عليك بها فتانة، عليك بها فتانة، عليك بها فتانة، عليك بها فتانة، عليك بها يا ربنا مفسدة، عليك بها يا ربنا مفسدة، عليك بها يا ربنا مفسدة، عليك بها يا ربنا مفسدة، عليك بها يا ربنا مضللة، عليك بها يا ربنا مفسدة، عليك بها يا ربنا مضللة، عليك بها يا ربنا مفسدة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا مشركة، عليك بها يا ربنا مشركة، عليك بها يا ربنا كافرة، عليك بها يا ربنا كافرة، عليك بها يا ربنا مشركة، عليك بها يا ربنا تعبد الشيطان، عليك بها يا ربنا تعبد الشيطان، عليك بها يا ربنا تعبد الجن، عليك بها يا ربنا تعبد الجن، عليك بها يا ربنا تعبد ساحرا وساحرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تتقرب بفراق عاشها لساحر من الإنس والجان، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية، اللهم أفترها يا ربنا، اللهم لعنها يا ربنا، اللهم سهاما يا ربنا تدخل في رأسها، سهاما يا ربنا تدخل في قلبها وتخرج من ظهرها، تدخل في ظهرها وتخرج من صدرها، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا اسحارها, اطر يا ربنا احتاجها, اطر يا ربنا, اطر يا ربنا نفسها الخبيثه, نفسها الخبيثه أليس بها يا ربنا ساحره, سحاره خبيثه, سحاره خبيثه, سحارة خبيثة, سحارة خبيثة عليك بها, سحارة, سحارة خبيثة, سحارة خبيثة, معروفة معروفة, معروفة معروفة باسمها, معروفة معروفة, معروفة معروفة, تظهر حبا, تظهر قربا, تظهر حبا, تظهر قربا, تظهر مودة, تظهر مودة, تظهر مودة عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا منافقة, عليك بها يا ربنا خبيثة, خبيثة الطبع, عليك بها حقودة, حقودة, حقودة, حقودة, حقودة, حقودة, مسيطرة, مهيمنة, مهيمنة, مهيمنة, تريد الأمر لها, تريد الأمر لها, تريد النهي لها, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, اللهم زلزلها يا ربنا, زلزلت عبادك وإماءك, زلزلها يا ربنا, وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا زلزالا شديدا, زلزلها يا ربنا, زلزلها, زلزلها يا ربنا, دمرها, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها يا ربنا, عليك بها, عليك بها وبأسحارها الخبيثة, أكلت وشربت في دم حيض, في دم حيضها ونفاسها, في دم حيضها ونفاسها, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, تأخذ الأسعار من هنا وهناك, تشتريها بأموال طائلة, تشتريها بفرجها, تشتريها بفرجها, تشتريها بأموال باهظة, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, خبيثة مستخبثة, الله أكبر, اللهم أحرقها يا ربنا, إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم, إن كيدكن عظيم, إن كيدكن عظيم, إن كيدكن عظيم, إن كيدكن عظيم, اقر يا ربنا سحرة سحارة, سحارة معها ساحرات, سحارة معها ساحرات, على طريقها, على طريق هي عليه, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, اللهم عليك بها يا ربنا, ولا ينصرن الله من ينصره, انصرهم عليها يا ربنا, انصرهم عليها يا ربنا, انصرهم عليها يا ربنا, انصرهم عليها يا ربنا, فاتنا فاتنا, فتانا فتانا, خبيثة خبيثة, ظالمة طاغية, طاغية باغية معتدية, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, اجب الدعاء عليها, اجب الدعاء لنا, اجب الدعاء عليها, اجب دعاءنا عليها, اجب دعاءنا عليها, يا ربنا يا ربنا, لا لا يبزغ الفجر إلا وقد أنهيت عليها وقضيت عليها وعلى أسعارها يا ربنا وعلى أحسابها يا ربنا يا ربنا وعلى جندها يا ربنا إلا وقد أحرقتها إلا وقد أحرقتها إلا وقد أحرقت حبالها حبالها حبالها وخيوطها وجندها وجندها وكتبا معها وأوراقا يا ربنا وآثارهم عندها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا سحرها اقر يا ربنا كيدها إنما صنعوا صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم اطر يا ربنا سحر سحارة تسحر الإنس والجان اطر يا ربنا سحر سحارة سحارة سحارة تسحر الإنس والجان تسحر الإنس والجان اللهم اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها ونفسها الخبيثة اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا حسدها اطر يا ربنا حقدها اجعله عليها يا ربنا نورا في قلبها نارا في احشائها نارا في دمها يا ربنا يا ربنا عليك بالساحرة يا ربنا عليك بالسحارة عليك بالسحارة الخبيثة اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحرها اللهم اطره يا ربنا اكلته وشربته وضربته ودفنته هنا وهناك ورشته لهم هنا وهناك رشت لهم الأسعار فكلتهم الأسعار اقضها يا ربنا كلها عقدت الأسعار لهم عقدتها ثبتتها بالمسامير خيطتها بالإبر اللهم يا ربنا اللهم ارسح لها في ورقة يا ربنا وفي دمية تعنيه وتعنيها وفي دمية تحكيه وتحكيها يا ربنا وفي أثره وأثرها اللهم أبطل يا ربنا سحر السحارة سحارة تسحر الإنس والجان اللهم أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها متى كان وممن كان يا ربنا متى كان وممن كان ممن عاونها اللهم أبطل يا ربنا سحرها متى كان وكيف كان متى كان وكيف كان اللهم أبطل يا ربنا سحرها متى كان وكيف كان يا ربنا ابطل سحرها يا ربنا على الخيالات والاوهام يا ربنا وعلى النفسيه يا ربنا ولاجل القلق والارق ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها لاجل الجنون والخبال ابطل يا ربنا سحرها قتالا ابطل يا ربنا سحرها فتاكا ابطل يا ربنا سحرها قتالا حسدا وحقدا وظلما ابطل سحرها قتالا قتالا وفتاكا قتالا وفتاكا ابطل يا ربنا سحرها القتال ابطل يا ربنا سحرها الفتاك ابطل يا ربنا سحرها القتال ابطل يا ربنا سحرها الفتاك اجعله عليها يا ربنا اقتلها بسحرها يا ربنا اقتلها بخيوطها يا ربنا اقتلها بإبرها يا ربنا اقتلها بدنية صنعتها يا ربنا اقتلها يا ربنا بمساميرها اقتلها يا ربنا اقتلها بأسحارها يا ربنا اقتلها يا ربنا بعظام فيه سحر بخيوط فيها الأسحار معقودة بحبالها فيها الأسحار معقودة قاتلهم الله اقتلها يا ربنا ومن معها ومن ساندها وسايرها وناصرها وعاضدها وساعدها الله أكبر قاتلهم الله قاتل يا ربنا السحارة اقتل يا ربنا السحارة ومن معها قاتلهم الله يا ربنا اقتل السحارة يا ربنا ومن معها تسحر الإنس والجان قاتلهم الله اقتل يا ربنا الكائدة ومن معها قاتلهم الله اقتل يا ربنا الحسودة الحقودة ومن معها قاتلهم الله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم قاتلهم الله ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هر يا ربنا السحارة تسحر الإنس والجان هرمها يا ربنا في قلبها هرمها يا ربنا في رأسها هرمها يا ربنا بين أكتافها هرمها يا ربنا في ضلوعها هرمها يا ربنا في دمها هرمها يا ربنا بالسرطان هرمها يا ربنا بالمصائب تترى عليها هرمها يا ربنا بالأمراض هرمها يا ربنا بجندها هرمها يا ربنا بأسحارها قاتلهم الله ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسألك بها يا ربنا فإنها في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا ربنا وعقيدة لنا ومنهجا لنا وسلوكا لنا ويقينا لنا وإيمانا بها يا ربنا نسألك بلا إله إلا الله نسألك بلا إله إلا الله تنبض بها قلوبنا تنبض بها قلوبنا وتتحرك بها ألسنتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فنفعها إيمانها انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا بلا إله إلا الله انفعنا بلا إله إلا الله انفعنا بلا إله إلا الله واجعلها يا ربنا سيفا لنا نقتل بها السحرة نقتل بها سحارة تسحر الإنس والجاد اقتل يا ربنا الساحرة بلا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله صدقا وعدلا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا تعبدا ورقا حقا وصدقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكما وعدلا حكما وعدلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلاح لنا ضد السحرة ضد السحارة الخبيثة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صفاء لقلوبنا وأجسادنا وتطهير لنا من السحر العظيم من سحر السحارة خبيثة تتبعنا بسوء يا ربنا أعمي بصرها يا ربنا صم أذنيها يا ربنا صرف قلبها يا ربنا أعجزها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعجزها يا ربنا يا ربنا يا ربنا امنعنا منها يا ربنا فأنت المانع سبحانك يا ربنا بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا عند أسحارنا عند أحسادنا عند عيون فينا عند ضر عظيم عند غلبة علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا أنت الناصر سبحانك الحق الحق الوكيل لا إله إلا الله يا ربنا نصرا في هذه الساعة على الساحرة على السحارة الظالمة على السحارة تسحر الإنس والجان أريك بها يا ربنا، أهلك الآن يا ربنا، أريك بها يا ربنا. بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم أبطل يا ربنا سحر السحارة، تسحر الإنس والجن.